السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مركزيات هذا الدين. اتكلمت معاكم في الدرسين اللي فاتوا عن مركزية معرفة الله سبحانه وتعالى، وقد إيه معرفة ربنا سبحانه وتعالى من أكثر المعينات للإنسان على الطريق لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ودايما هحاول أفكركم كده في كل حلقة من الحلقات، إحنا هدفنا الأساسي من وراء السلسلة إن إحنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الهدف الأساسي إن أنا أعرف طبيعة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، إيه المعينات لي على هذا الطريق، وإيه العقبات والمعوقات اللي هتقابلني في طريق ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم في أول حلقتين من السلسلة على حوالين معرفة ربنا سبحانه وتعالى، لأننا دايما موقن إن أعظم شيء موصل إلى الله سبحانه وتعالى إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وده يعتبر بالنسبة لينا المعين الأول، ودي مركزية من المركزات الكبيرة جدا. زي ما فصلت ليكم في حلقتين كاملين إزاي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن مسألة المعرفة، المعرفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، إزاي يتكلم معانا في آيات كثيرة جدا وفي صور كثيرة جدا حوالين معرفة ربنا سبحانه وتعالى، كل ده علشان نقدر فعلا نوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت في القرآن بنلاقي مركزيات أخرى. المركزيات دي مش لازم تكون معين لينا علشان نوصل لربنا، ولكن ممكن تكون المركزيات دي تكون مركزيات متعلقة ببعض العقبات أو العوائق اللي هتقابلنا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة هنتكلم حوالين عقبة من العقبات، العقبة دي اللي ينظر في القرآن هيلاقي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها كتير في القرآن، لأن هي مركزية من المركزيات اللي لازم تكون ظاهرة قدامنا في طريقنا ربنا عز وجل. عداوة الشيطان لينا، الشيطان لينا عدو، وهيحاول بقدر المستطاع انه يعيقنا عن ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. وطالما احنا اتفقنا ان السلسلة بتاعتنا هي رسم للطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى، فزي ما هنعرف ايه المعينات لازم نعرف ايه العقبات. يمكن من اخطر العقبات واكبر العقبات اللي بتقابل اي انسان سالك يريد الوصول الى الله سبحانه وتعالى هي عقبة الشيطان. تعالوا مع بعض النهاردة نقف معاها واحدة واحدة كده وما نستعجلش، وممكن ناخد فيها 5-6 حلقات براحتنا خالص علشان أفهم إزاي أتعامل مع هذا العدو من البداية. هل يا ترى عقبة الشيطان على الطريق هل تعتبر من المركزيات؟ أيوة طبعا تعتبر من المركزيات، وده واضح في القرآن. عشرات المواطن من القرآن اللي اتكلم ربنا سبحانه وتعالى فيها عن عداوة الشيطان للإنسان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وأبلها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وغيرها آيات كثيرة جدا في القرآن. وقلت لكم دايما طالما وجدنا إن ربنا سبحانه وتعالى أفرض قضية كبيرة في القرآن في مواطن كثيرة، يبقى إذن دي مركزية مهمة من المركزيات. كم المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها عداوة الشيطان لآدم عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك انتقلت هذه العداوة إلى بني آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يبقى إذا كان الإنسان منا هيسير في طريق بدايته الدنيا ونهايته الجنة، فهو واقف لينا على هذا الطريق علشان يعقنا عن الوصول للغاية، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأكدوا دايما معايا لتأكيد أصل العلاقة بيننا وبين الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. ربنا بيقول لآدم عليه الصلاة والسلام إن هذا عدو لك ولزوجك. وعدوة الشيطان لينا، عدوة الشيطان لينا مش مجرد إن هو عايز يغوينا أو يبعدنا عن ربنا وكده، لا لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. وتعالوا مع بعض النهاردة هندور في فلك قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو مبين. عداوة الشيطان لينا عداوة قديمة وعداوة طويلة وممتدة. العداوة دي بتبدأ من أول لحظة أنت بتخرج فيها للحياة، أول لحظة بتخرج فيها للحياة تظهر عداوة الشيطان لك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد، شفت الطفل الصغير أول ما بيولد ده والناس كلها تلتف حوالين الطفل ده، الطفل ده النبي بيقول ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا. أول حاجة ما بينزل للدنيا يستهل صارخا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزغ الشيطان في جنبه. أول ما بينزل الشيطان بيضرب الطفل الصغير المولود هنا في جنبه. ليه؟ علشان يقول له خلاص عداوتي معاك بدأت، عداوتي معاك بدأت. بتبدأ العداوة من أول لحظة أدخل فيها إلى هذه الحياة، وتفضل العداوة دي مستمرة طول ما أنت روحك جوه جسدك. طالما الروح جوه الجسد خلاص العداوة بينك وبين الشيطان دائمة ومستمرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يقول الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في جسدهم، أنا مش هسيبهم، أنا لن أتركهم أبدا، طول ما لسه بيتنفس طول ما لسه الروح جوه الجسد أنا هفضل معادي له. بدأت العداوة من أول يوم خرجت فيه إلى الحياة، تفضل العداوة مستمرة طول ما الروح في الجسد حتى في لحظة ضعفك، وفي اللحظة اللي خلاص الروح فيها بتخرج الشيطان هيتركك هيسيبك؟ لا أبدا لا أبدا، هو أعلن إن العداوة دائمة مستمرة وهتفضل العداوة دي قائمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث اللي بيعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل قوي، كان صلى الله عليه وسلم يقول، حديث عند أبي داود بإسناد صحيح، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. حتى وإنت بتموت الشيطان مش هيسيبك، لأن هو هدفه الأساسي إنك تبعد عن الطريق، هدفه الأساسي إنك تخرج عن الطريق الموصل لله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي بيقول لنا وبيعلمنا الدعاء ده اللي لازم ندعي بيه كتير، اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي حديث آخر أنتوا كلكم حافظينه الدعاء، يعني اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. العلماء بيقولوا إيه فتنة المحيا وإيه فتنة الممات، قالوا يعني على خلاف كتير قوي شوية كده، ولكن بعضهم قال إن فتنة المحيا وبعضهم قال إن دي فتنة الممات، إن تلبيس الشيطان على الإنسان عند الموت بعرض الديانات الأخرى على الإنسان حتى يموت على غير الإسلام. وبعض الروايات اللي ذكرها بعض العلماء قالوا إن الشيطان بيستعين باتنين من الشياطين يتجسد في صورة والد المتوفى أو أم المتوفى، وده يقول له مت على اليهودية وده يقول له مت على النصرانية، من باب الفتنة، من باب الفتنة له حتى يموت على غير الإسلام ليضل الطريق. يعني حتى واحنا بنموت الشيطان مش سايبنا في حالنا. ما انا قلت لكم هو بالنسبه لنا عدو، وعقبه من اكبر العقبات اللي هتقابلنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. عدوته من اول لحظه بتخرج فيها للحياه لاخر لحظه بتخرج فيها من الحياه. عدوه الشيطان لينا بتمر بمراحل كتيره جدا، مش مرحله ان انا يبعدني عن الطريق بس. الشيطان عدو شديد، عدو مبين. العدو المبين ده حريص جدا انه يفسد عليك الحياة، حريص جدا انه يفسد عليك الحياة، لانه بيكرهك ومش بيحبك. ممكن يجي لك وانت نايم ويريك احلام بشعة واحلام مليئة بالمخاوف، وغايته الاساسية انك تقوم مفزوع وقاعد طول اليوم مهموم بسبب الرؤية، وهو ساعتها يبقى شايفك وانت مهموم كده ومبسوط جدا وفرحان جدا انه مضايقك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرؤيا ثلاثة: رؤيا طيبة من الله، وحديث نفس، وتهاويل، وفي لفظ وتخاويف من الشيطان، وفي لفظ ثالث رؤيا تحزين. يبقى ممكن يتلاعب معاك في الرؤيا بتاعتك علشان تقوم حزين، تقوم خايف، تقوم مفزوع، تقوم مرعوب، وهو يبقى مبسوط جدا، يبقى مبسوط جدا انه اذاك في الوقت، حتى الوقت اللي انت نايم فيه مرتاح، هو مش حابب ده. فازاي يزيل صفو الراحة بتاعتك فيبدأ يتلاعب بك في الاحلام؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث امامه رجل بما رأى في الليل، فقال: لا يتحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به. يا جماعة ما تتحدثوش بتلاعب الشيطان بيكم في المنام. وكأن النبي بيأكد معانا على معنى خطير جدا، إن الشيطان من كرهه لينا ومن عدوته لينا هو لا يهنى أبدا وانت نايم مرتاح، فهيدور دايما على الحاجة اللي يعكر بيها صفو هذه الراحة. عدوة الشيطان أكبر مما تتصور. عدوة الشيطان ممكن تكون في بعض الأوقات أمراض تصيب جسد الإنسان، وألام تصيب جسد الإنسان. وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءته امرأة تشكو إليه من الاستحاضة. تشكو ليه؟ من النزيف الدائم المستمر، عندها نزيف لا يتوقف، وجاية بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهي راضية مسلمة لأمر الله: أنا أصلي إزاي وهتعبد لله ازاي بالوضع اللي انا فيه ده؟ فالنبي بين ليها مجموعة من الاحكام الشرعية، مش ده وقتها الان، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على معنى مهم جدا، قال: هذه رقضة من رقضات الشيطان. الشيطان ممكن في بعض الاوقات يروح على رحم المرأة ويفضل يضرب في الرحم علشان يحصل النزيف، ويفضل النزيف قائم مستمر. ليه؟ علشان تفضل المرأة في حالة ألم، ولو ما كانش ألم متعلق بالبدن يبقى ألم نفسي، ألم نفسي بالوضع اللي هي فيه. سبحان الله قد إيه عدو عدوة الشيطان لينا. يعني أنا هنقل ليكوا حديث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يبين لينا هو قد إيه بيكرهنا، قد إيه ما بيحبناش، قد إيه لا يحب لنا الخير، قد ايه لا يحب لنا ان احنا نكون امنين مطمئنين، فضلا طبعا انه ما بيحبش ان يشوفنا على طاعة لله سبحانه وتعالى. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على حصير، فجاءت فأرة دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت على اللمبة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مولعها، فجاءت فأخذت الفتيلة. انتوا عارفين اللمبة الجاز بتاعتنا بتاعت مصر زمان، هما كانوا زمان بيحطوا مكان الجاز زيت، وكانت الفتيلة دي توقد بالنار. فخدت الفتيلة، الفأرة دي قامت جاية واخدة الفتيلة اللي موقدة بالنار وجرت بيها كده على الجدار وعلى المكان اللي النبي قاعد فيه، ألقت هذه الفتيلة، وقعت الفتيلة وهي مشتعلة بالنار على الحصيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عليها، فاحترق منها قدر الدرهم والنبي بسرعة طفاها. ثم نظر النبي إلينا فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم. لما تيجوا تناموا ابقوا طفوا النار اللي هي بتاعة المصباح، فإن الشيطان يدل هذه أي الفأرة على هذه أي على هذه الفتيلة اللي أنتم مولعين عشان تنور ليكم حتى تحرق عليكم بيوتكم. في كتير من الأوقات الشيطان لا يهدأ إلا هو واقف كده شايف البيت مشتعل نار وهو مبسوط جدا، أهله من مات ويعني ومن مات نفسيا بسبب ضياع شقة عمره في الشقة اللي اتحرقت، والشيطان واقف مبسوط وسعيد وفي قمة الفرح إنه أفسد على هذا الإنسان دنياه. أنا عايز بس أوصل لكم هو قد إيه الشيطان عدو لينا وبيكره لينا الخير، وقد إيه الشيطان ده لا يحب لنا أبدا الخير. هذا الشيطان اللي حريص جدا على إفساد كل حاجة حوالينا، حريص جدا على إفساد الدين والدنيا وإفساد الآخرة، لأنه ما بيحبناش ولا يحب لنا الخير. لكم أن تتخيلوا أنه كل يوم الصبح بيبقى حريص قوي أنه يقدم جايزة كبيرة لأكتر حد هيقطع الإنسان، هيقطع على الإنسان طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أو إن إبليس قد وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. كلمة سرية هي تطلق على مجموعة من الجنود اللي خارجين للقتال، وقبل ما يخرجوا للقتال يقول لهم يعني أعظمكم فتنة أقربكم مني مجلسا. انتوا اللي هيضل الإنسان، اللي هيضل بني آدم، اللي هيئذي الإنسان، هو ده أكتر حد هيكون قريب مني، وأنا هقلع التاج وهحطه على راسه. تخيلوا ثم يبعث سراياه. هنا تيجي مشكلة كبيرة قوي. يبعث سرايا دي تخلينا نقف وقفة. هو متخذ العلاقة بيننا وبينه ان هي علاقة حرب، هي علاقة حرب، وده اللي لازم نفهمه من القرآن ونفهمه من السنة. ثم يبعث سرايا فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلا. آخر النهار يبدأ يتابع الشغل بتاعه، ولاده وجنوده عملوا ايه، فيأتيه هذا فيقول لازلت به حتى زنى، والتاني يقول له لازلت به حتى قتل، والتالت يقول له لازلت به حتى طلق امرأته، والرابع يقول له لازلت به حتى عق والديه كما في رواية مسلم وكذا ايضا في رواية ابن حبان رحمة الله عليهما. فتيجي تبص لا ده بعث السرايا علشان ازاي تفسد على الناس عبادتها وتفسد على الناس طاعتها، ازاي يحرج بين الناس علشان تبقى فيه مشاكل قائمة بين الناس. يأتي احدهم فيقول لازلت به حتى قتل، انا فضلت وراه اوحي اليه وازين له لحد ما قتل، وده يقول لازلت به حتى قتل، لازلت به حتى طلق امرأته، انا ده تخصصات، وده يقول له انا فضلت وراه لحد ما خربت البيت وخليته يطلق زوجته وولاده تبهدله من بعد الفرقة اللي حصلت في البيت. ما هو ده اللي هو عايزه، مبسوط قوي مبسوط قوي، وأولاد متشتتين وزوجة مشتتة وزوج مشتت، مبسوط قوي ان البيت خلاص خرب. عدو مبين. لما ربنا قال لنا خدوا بالكم انه عدوته معاكم عداوة واضحة فخدوا بالكم منه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. صعب قوي، صعب قوي بالفعل ان شيطان بيتعامل معنا بهذه الصورة واحنا بنتخذ ولي وبنسمع كلامه. شيطان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يعني يكره لنا الخير. شيطان لو في يوم من الايام يرى رحمات ربنا عز وجل تتنزل عليك يبكي، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اضحر ولا اذل من يوم كيوم عرف. عارفين ليه؟ لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عباده، من كتر ما بيرى تنزل الرحمات من الله عز وجل على العباد هو في اليوم ده بيقعد يبكي بيصرخ. لا لا لا، ده الشيطان لو في يوم من الايام رأك بتصلي بتسجد لله عز وجل اللحظة دي بالنسبة له لحظة يعني مبكية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في صحيح مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. الشيطان بيعتزل ويقعد يبكي ليه؟ علشان انت سجدت لله سبحانه وتعالى. هو لا يحب لك ابدا الخير، انت لسه بتفتح عينيك وبتقول يعني الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، لسه بتقول بس كده، وهو عمال يفكر ايه المصايد اللي هيحطها لك النهارده علشان يوقعك، ايه المصايد اللي هيحطها لك النهارده عشان يقلك من الصغائر للكبائر للكفر بالله والعياذ بالله. انت لسه بتقوم النهارده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو خلاص هو اعد الخطط اللي هتفتك بيك. لا يرحمنا ابدا، لا يرحمنا ابدا. هدف الاساسي اغواء، هدف الاساسي ابعاد. علشان كده تيجي تبص على صلاتك وما يحدث في الصلاه، دايما تلاقي ايه، واحد وهو بيصلي عمال يلتفت يمين وشمال، يعني انا عايز اركز، بص بقى في الارض. تيجي حاجه تشغلني ابص يمين وابص شمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاه قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. متخيل؟ متخيل؟ تيجي النهارده وانت بتصلي تحس ان في يعني حاجه جوه البطن كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني لما شكي له الرجل يجد في بطنه الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيطعن عند عجزه حتى يخيل إليه أنه خرج منه الشيء، علشان يفسد عليك صلاتك. إذا أتى الشيطان أحدكم فلبس عليه الصلاة فلم يدري كم صلى، ركعتين صلى أم ثلاث. ده هو برضو حريص على ده. الله، ده مش هيسيبنا من اول الصلاه الاخيره، ولا هيسيب لك عباده، هيخليك في يوم من الايام رايح علشان تتصدق هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الشيطان يعدكم الفقر، تروح تتصدق بس اولادك والدروس. حتى والله لو في وقت زي الوقت بتاعنا ده خلاص بقى امتحانات والناس خلصت، ناس داخل على اجازه، يقول لك بس عشان المصيف، ولو رحت المصيف بس عشان دروس الاولاد، ده الدروس خلاص على الابواب، فانت لازم تحوش قرشين. فالمبلغ اللي انت كنت رايح تتصدق بيه وقف على دماغك. ليه؟ علشان ما تتصدقش بيه. فتلاقي نفسك يا الله يا الله، ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ ايوه، ما هو عايز كده، يعدوكم الفقر علشان يمنعك من التصدق. تيجي تقوم بالليل، تيجي تقوم بالليل علشان تصلي ركعتين لله عز وجل، تلاقيه قاعد لك مستنيك. كل ما تيجي تقوم استنى، ده لسه بدري، عليك ليل طويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشيطان يقول هذا، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، لسه بدري، لسه بدري. فتفاجأ أن أنت طب أريح شوية، وهتلاقيه هو بيقول لك خلينا في وقت السحر أفضل. الله، سبحان الله، يجي على وقت السحر بقى المفترض تقوم بقى، لا خلاص انت ضاع عليك وقت السحر، وضاع عليك الفجر، وضاع عليك صلاة الضحى، وانت قمت على صلاة الظهر او قمت على صلاة الظهر. هو ايه اللي حصل؟ انتوا استجبتوا للعدو اللي ربنا قال لنا ان عدوت ليكم عداوة غير طبيعية. احنا ليه لحد النهاردة مش فاهمين طبيعة العلاقة اللي بيننا وبين الشيطان؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث، علشان يعني يا جماعة افهموا بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والأثر عند البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح، إن الشيطان لا يأتي بالعود، العفرة، الترابة، العود من خشب، فيلقيه على فراش أحدكم. تقوم زوجتك الصبح، حضرتك تروح الشغل، ترجع تلاقي بقى بفضل الله السرير متروق، وهي تعبت وروقت الأوضة وروقت السرير. فيجي الشيطان، زمان بقى كان يجيب العود ويرميه على السرير، فيجي طبعا الزوج تعبان مرهق من الشغل، فيبص على السرير فيلاقي العود مرمي، فيقول لزوجته حسوا بيا بقى، وما ينفعش كده، وانا كنت في شغل تعبان وعايز اجي اريح، والسرير مش متنظف ولا السرير متروق. وهي تقول لك والله انا مروقه، والله انا مروقه، امال ده ايه يا ست هانم؟ سبحان الله. هو ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل هتلاقي الشيطان زق ابنك فشد الملاية بتاعت السرير، زق ابنك قام وقع المخدة، زق البنت الصغيرة فمش عارف عملت ايه. حضرتك تخش البيت تلاقي الأوضة مش متروقة، تحصل المشكلة جوه البيت، هو يبقى واقف كده عمال يضحك عليك وعليها. هي بالفعل روقت، وسبحان الله بدأ الشيطان في الوقت ده يغوي الأولاد أو يعمل مشكلة، أو هو ذات نفسه يجيب العود كما في الأثر ويرميه على السرير، كل ده علشان يوقد نار العداوة جوه البيت وتحصل المشكلة. احنا ليه مش متخيلين انه عدو كده؟ ليه مش متخيلين انه هيمنعنا فعلا واقف لينا على امر العبادة علشان يمنع؟ احنا ليه مش متخيلين انه هو ممكن يزين لينا ذنوب ويزين لينا معاصي؟ الشيطان من كتر كرهه ليك في بعض الاوقات يعني اسمعوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما ذكر له حال رجل نام حتى أصبح. هو مش ده حالنا؟ ننام طول الليل ويضيع علينا الفجر ونقوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات مش عشان نصلي، علشان شغلنا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام من الليل ولا يقوم حتى يصبح. شوفوا عداوة الشيطان لينا وصلت لأي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذني، بال الشيطان في أذني. العدو ده حرصه الأساسي مع إضلالك إنه يستحل منك كل حاجة، يستحل أكلك، يستحل شربك، حتى يستحل منك زوجتك، حتى يستحل منك زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله. ليه؟ ليه؟ علشان لا يستحل زوجتك في وقت كهذا. وإذا قدر بينكم ولد لا يسلط عليه. يا جماعة خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم بقى. يستحل بيتك عشان يخش يبات، ويستحل من أكلك علشان يأكل معاك. فخدوا بالكم من عدوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، كل باب طاعة تلاقيه واقف لك عليه علشان يمنعك، وكل باب معصية تلاقيه واقف لك عليه علشان يزينه ليك علشان تخش. إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقعد له في طريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة قال تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، قعد له في طريق الجهاد قال تجاهد وتقتل وتموت وتتزوج المرأة وييتم الأولاد؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل هذا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد من الكلام قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه كان حريص على انه يبين لنا عداوة الشيطان، قد ايه كان بيعلمك وبيغرس جواك ان دي عداوة لا ينبغي ابدا ان هي تتنسى. فكل يوم في اذكار الصباح والمساء تقول اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه او وشركه، المصايد اللي هيحطها لي النهاردة. لازم كل واحد فينا يوقن بقى ان الشيطان عدو، عدو مش سهل، ده عدو مبين. هدفه الاساسي ان احنا نخسر دنيتنا ونخسر ديننا ونخسر اخرتنا. والسعيد اللي هيتخذ الشيطان عدو مش ولي، من ولي يعني يسمع كلامه. هنتكلم ان شاء الله في الدرسين ثلاثة الجايين حوالين اهم ألاعيب الشيطان اللي بيلعبها معانا علشان يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.